نعم. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، بقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه مأذون له لقيامه مقام المالك. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه. أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز بفوات شرطه. وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، ملكه من اشترى له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح. طيب، قال رحمه الله تعالى: والشرط الرابع من شروط البيع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. مالك الملك ينقسم إلى أربعة أقسام: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع. أنواع الملك أربعة: ملك منفعة وعين، وهو غالب الأعيان المملوكة من الأراضي والعقارات وما أشبه ذلك، بحيث يكون الإنسان مالكا للعين ومالكا للمنفعة. كما لو اشتريت منك بيتا فأنا أملك عين البيت وأملك منفعته. والثاني من أنواع الملك: ملك عين بلا منفعة، أن يملك العين بلا منفعة، كما لو أوصى بعين، كما لو أوصى بمنفعة عين لشخص، قال: أوصيت بمنفعة هذا العبد لفلان، فالورث الآن يملكون عين العبد، يملكون عينه، ولكن منفعته مملوكة للموصى له. وكذلك العمرة، العمرة فيها ملك عين لا ملك انتفاع، قال: أعمرتك هذا البيت، أعمرتك هذا البيت، في الحال هذه يملك، يملك صاحب المعمر هذه المدة يملك العين، لكن الانتفاع يكون لمن؟ لمن كان له. والثالث ملك منفعة بلا عين، ملك منفعة بلا عين، يملك المنفعة دون العين. وهذا على نوعين: النوع الأول أن يكون مؤبدا كالوصية، فإن الوصية ملك منفعة مؤبدة. والنوع الثاني أن يكون مؤمد، يعني إلى أمد، وهو الإجارة، الإجارة. ويمكن نمثل أيضا بالعمرة بالنسبة للمعمر، بالنسبة للمعمر. واضح؟ إلى الثالث من نوع الملك: ملك منفعة بلا عين، وهذا على نوعين: لوع يكون مؤبد، مؤبد وهو الوصية، وكذلك الوقف هذا ملك مؤبد. والنوع الثاني مؤمد، يعني أمد إلى أمد، في الإجارة بعد والعمرة. والعمر الرابع ملك انتفاع، ملك انتفاع كالمستعير، فإن المستعير إيش؟ يملك الانتفاع أو يباح له الانتفاع. يقول: أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. الدليل على هذا الشرط، الدليل على هذا الشرط من القرآن والسنة. أما القرآن فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا باع ما لا يملك فهذا البيع من أكل المال بالباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس لك، وفي رواية: لا تبع ما ليس عندك. وأما النظر فلأنه لو أبيح للإنسان أن يبيع ملك غيره لعمت الفوضى وطمت، وكان كل إنسان يبيع ملك هذا وهذا يبيع ملك هذا، ومن ثم يحدث النزاع والشقاء. يقول: أن يكون من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه. أو من يقوم مقامه. ولا حكاية من مالك، مالك يعني حقيقة، لا من سيملك، لا من سيملك. وعليه فلا يجوز أن يقول بعتك هذه العين ثم يذهب ويتملكها ويبيعها لشخص. يعني الإنسان مثلا يقول بعتك هذا البيت ثم يذهب ويشتري البيت ويسلمه له، لأنه لا بد من اعتبار الملك حال العقد. طيب يقول أو من يقوم مقامه، يعني من يقوم مقام المالك، وهم أربعة، أربعة: الوكيل والوصي والناظر والولي. فأما الأول وهو الوكيل فهو من فوض إليه الأمر في الحياة، كما لو قلت وكلتك أن تبيع بيتي، وكلتك أن تبيع سيارتي، أي وكالة. والثاني الوصي، الوصي وهو من فوض إليه الأمر بعد الموت، كما لو قال شخص لآخر أوصيت إليك بتزويج بناتي بعد موتي، هذا إيش؟ هذا وصي. طيب الثالث الناظر، وهو المتولي شؤون الوقف، هذا يتولى شؤون الوقف يسمى ناظرا. والرابع الولي، الولي وهو نوعان: عام وهو الحاكم، وخاص وهو من جعلت له الولاية، جعلت له الولاية. طيب يقول يقوم كالوكيل والولي لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام: لا تبيع ما ليس لك، رواه ابن ماجه والترمذي. وخص منه، يعني من قوله لا تبع، من هذا النهي المأذون فيه لقيامه مقام المالك. نعم، لأن الحديث لا تبع ما ليس عندك يشمل حتى الوكيل والوصي، أو ما ليس لك يشمل هؤلاء، لكن نقول يخص منه المأذون فيه لأنه قائم مقام المالك. طيب قال: فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره، ولو إشارة خلاف، ولو مع حضوره وسكوته. وقلنا على إشارة خلاف أن بعض العلماء قال إنه إذا باع ملك غيره مع حضوره وسكوته فإنه يصح، لأن هذا دليل على الرضا، فهو دليل على الرضا. ولكن المؤلف أشار إلى هذا الخلاف بقوله ولو مع حضوره أو سكوته، قالوا لأن السكوت ليس دليلا على الرضا، ليس دليلا على الرضا، واضح؟ فقد يسكت، قد يسكت الإنسان حياء وخجلا، وقد يسكت خوفا، كما لو كان الذي تولى البيع أعلى منه سلطة ويخشى أنه لو لم يأذن له لعاقبه وما أشبه ذلك. إذن السكوت كون المالك ساكتا أو حاضرا هذا لا يدل على الرضا، إذن يكون بغير إذن. يقول رحمه الله: ولو أجازه المالك، ولو أجازه المالك، حتى لو أجازه المالك بعد ذلك. وهذه أيضا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا كان حاضرا وسكت فإنه يصح إذا أجازه بعد ذلك. مثاله: باع ملك زيد، يعني عمرو، زيد وعمر، زيد وعمر، قام عمرو ببيع ملك زيد، قال لأبي بكر: بعتك بيت زيد، مع أنه لم يؤذن له في ذلك، وزيد حاضر وسكت. بعض العلماء وهو ما أشار إليه المؤلف يقول يصح في هذه الحال إذا أجازه زيد، بمعنى قال أجزت بيعك، أجزت بيعك، فإنه يصح. لكن المذهب يقول لا يصح، لأن العبرة حال العقد، حال العقد. ولهذا أشار إلى الخلاف بقوله ولو أجازه المالك، قال: ما لم يحكم به من يراه، ما لم يحكم به من يراه، فإن حكم به من يراه فإنه ينفذ. السبب أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. أظن المسألة واضحة. يعني رجل باع ملك غيره بغير إذنه مع حضوره وسكوته، مع حضوره، يعني بغير إذنه صريحا، مع حضوره وسكوته، فهل يصح؟ المذهب لا يصح. طيب لو أذن بعد ذلك أيضا لا يصح، إلا في حال واحدة، وهي إذا حكم به من يراه، يعني من يرى صحة هذا العقد فإنه يصح وينفذ. والسبب أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفع الخلاف في المسألة. طيب يقول رحمه الله: أو اشترى بعين ماله، أي مال غيره، بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه. اشترى بعين مال غيره بعين المال. مثاله: رجل أودع شخصا وديعة، أودع شخص وديعة دراهم، قال هذه 10,000 احفظها عندك، فقال نعم طيب أحفظها. ثم اشترى بهذه 10,000 له سيارة بغير إذنه، اشترى بهذه 10، فقال لصاحب السيارة: اشتريت منك هذه السيارة بهذه 10، بهذه 10، هل يصح؟ لا لا يصح. هنا اشترى بعين ماله، وقالوا بعين ماله احترازا مما لو اشترى له في ذمته. فهذا أقول هذا المنطوق له مفهوم سيأتي التصريح به في كلام المؤلف رحمه الله بقوله بعين اشترى له في ذمته. طيب اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه، أيضا مفهوم قوله بلا إذنه أنه لو اشترى بعين مال غيره بإذنه فيصح. فبالمثال السابق لو كان عنده 10 فقال: أتأذن لي أن أشتري لك بها سيارة؟ فقال: أذن، فاشترى، فالبيع صحيح، العقد صحيح. ألم يصح ولو أجيز، ولو أجيز يعني لاشترى بعين مال غيره بغير إذنه ولو أجيز بعد ذلك لفوات شرطه، وهو أن يكون من مالك أو أن يقوم مقامه. وهذا الرجل ليس مالكا ولا قائم، ليس مالكا ولا قائما مقام المالك. طيب يقول: وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح. اشترى في ذمته بلا إذنه، اشترى في ذمته، بأن قال: اشتريت لشخص، اشتريت منك هذه السيارة، وينوي أنها لفلان لكن لم يسميه العقد، لم يقل اشتريت هذه السيارة لزيد. إذن اختل في قوله بذمته، اختل لا في ذمته بعين المال، بعين المال. وقوله ولم يسميه في العقد، لم يسميه في العقد احترازا مما لو سماه في العقد. فعندنا الآن صورة، الصورة الأولى اشترى بعين المال، مثلا هذه 10,000 قال لصاحب السيارة: اشتريت منك بهذه 10، بهذه 10 هذه السيارة، هذا لا يصح لأنه اشترى بعين المال. أما لو اشترى في الذمة لم يشتري بعين المال، بأن قال: اشتريت منك هذه السيارة بـ10,000، فإنه يصح بشرط ألا يقول لزيد، فإن قال لزيد وسمى في العقد فلا يصح. طيب يقول: ولم يسمه في العقد صح العقد لأنه متصرف في ذمته، صرف في ذمته وهي قابلة للتصرف. فهو إذا قال: اشتريت منك هذه السيارة بـ10,000، هذا تصرف في الذمة، يصح أن يصرف هذه النية لزيد ويصح أن يصرفها لنفسه، يصح أن يصرفها لنفسه. هذه المسألة تسمى عند العلماء بتصرف الفضولي، تصرف الفضولي. الفضولي مأخوذة من الفضل، والفضل في اللغة الزيادة، ومنه ربا الفضل، واضح؟ الفضولي مأخوذ من ماذا؟ من الفضل وهو الزيادة، من الفضل وهو الزيادة. ما وجه ذلك؟ نقول: لأن هذا الرجل تصرف تصرفا زائدا على ما يملكه، أنت لك حد محدود في التصرف، فإذا تصرفت زائدا يعني تصرفت في ملك غيرك فقد زدت في التصرف، فسمي تصرف فضولي. طرح يوسف وجد اشتقاق، إذا تصرف الفضولي. إذا قال قائل: لماذا سمي التصرف فضولي؟ نقول: من الفضل وهو الزيادة، الزيادة، وذلك لأنه إذا تصرف في ملك غيره فقد زاد في تصرفه، زاد، لأن الإنسان له حد محدود في التصرف، له حد محدود، إذا تصرف في ملك غيره فقد زاد على تصرفه، ولذلك سمي تصرف الفضولي. إذن المذهب لمشعل المؤلف أن تصرف الفضولي متى يصح؟ يصح بشرطين: أن يشتري له في الذمة، وأن لا يسمي من اشترى له في العقد، والثالث أن يجيزه أيضا. ثلاثة شروط تصرف الفضولي يصح للمذهب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يشتري له في الذمة احترازا مما لو عينه، والثاني أن لا يسمي المشتري له، أن لا يسمي من اشترى له، فنقول اشتريت هذه السيارة لزيد فلا يصح. والشرط الثالث أن يجيزه من اشتري له، فإن لم يجز لم يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيما بعد: ويصير ملكا لمن اشترى له من حين العقد بالإجازة. فصار الآن شروط تصرف، شروط جواز تصرف الفضولي ثلاثة: الأول أن يشتري في الذمة، والثاني أن لا يسمي من اشترى له في العقد، والثالث أن يجيزه. فإن اختل شرط لم يصح على المذهب، لم يصح على المذهب. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف، يعني تصرف الفضول هل يصح أو لا يصح فيها خلاف. ولكن اعلم أن تصرف الفضول تارة تدعو إليه الحاجة والضرورة، وتارة لا تدعو إليه الحاجة ولا الضرورة. فإن دعت إليه الحاجة والضرورة صح قولا واحدا، ما في إشكال يصح. إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى تصرف الفضول فإنه يصح قولا واحدا. وأضرب لذلك مثالين. المثال الأول: امرأة مفقود، هذا رجل، هذه امرأة فقدت زوجها، خرج زوجها لتجارة أو جهاد أو ما أشبه ذلك ثم فقد، ضرب الحاكم له مدة، إلى بدل الحاكم قال ماذا أصدق، قال نضرب مدة، يقدر الحاكم بحسب الحال. لما قدر الحاكم المدة قال انتظري سنة، فانتظرت سنة، فانقضت السنة، هنا بعد انقضاء السنة نحكم بإيش؟ موته، يكون مات حقيقة أو حكما، حكما. تعتد 4 أشهر و10 أيام، انقضت عدته، تزوجت، النكاح صحيح؟ نعم صحيح. لما تزوجت بعد مدة قدم الزوج الأول، قدم الزوج الأول، هنا الزوج الأول إذا قدم هو بالخيار، إن شاء أمضى العقد الأول النكاح، وإن شاء استرد زوجته. طيب كونه يمضي العقد يقول أنا أرضى أن تبقى معك، هذا تصرف، يعني هذا في الواقع تصرف فضولي، لكن أجازه العلماء في قضاء الصحابة رضي الله عنهم. واضح كيف الرجال؟ لا إن شاء يبقيها، يعني الزوج المفقود لما قدم يجوز له أن يبقي المرأة مع الزوج الثاني بدون تجديد عقد، كلام بدون تجديد عقد. يعني هذه المرأة، مرأة المفقود، تزوجت زيدا وقدم الزوج المفقود، له أن يبقيها مع زيد ولا حاجة إلى أن يجدد العقد. طيب إن قال أنا أريد زوجتي فهو أحق بها، العقد كونه عقد على هذه المرأة، لا هو حقيقة الأمر، لو نظرنا إلى حقيقة الأمر من هذا النكاح غير صحيح، لأن هذه المرأة نكحت وهي ذات زوج، تصرف الفضولي الزوج عقد الزوج هذا عليها، هذا تصرف الفضولي. طيب المثال الثاني، المثال الثاني: رجل أودعك وديعة، قال خذ دراهم، هذه الدراهم عندك احفظها 1000 ريال، ثم ذهب ولم يحضر، أو كنت صاحب دكان، أنت صاحب دكان، جاءك شخص معه كيس فيه أغراض مشتريات، فقال جزاك الله خيرا اجعلها عندك، إذا فرغت إذا انتهيت من السوق أمر عليك وأخذها، فذهب ولم يرجع، ومضى أيام وشهور وسنين وبقيت عند صاحب الدكان وكذلك الدراهم في الصورة الأولى، ماذا يصنع بها صاحب الدكان؟ هنا صاحب الدكان أو المودع لو تصدق بها، هنا نقول يتصدق بها بالنية عن صاحبها، يتصدق بها بالنية عن صاحبها، يعني يأخذ 10,000 ريال هذه ويخرجها صدقة نية عن صاحبها، أو يأخذ هذه الأغراض ويتصدق بها بالنية عن صاحبها. لو قدم مالكها وصاحبها في الحال هذه يقول له أنا تصدقت بها، فإن شئت أمضيت الصدقة وكان أجرها لك، وإن شئت أعطيتك مالك وكان أجر الصدقة لي، هذا أيضا تصرف فضولي أليس كذلك؟ نعم، تصرف في موقع تصدق وباع الأغراض والأعيان، في هذه الحال العلماء أجازوا هذه هذا التصرف. لماذا؟ لدعاء الحاجة والضرورة إليه. أما إذا لم تدعو الحاجة ولا الضرورة إلى ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، يعني في الصرف الفضولي هل يصح أو لا يصح، على قولين. منهم من قال إنه لا يصح، وهو المذهب أن الصرف الفضولي لا يصح، واضح؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس لك، وفي رواية لا تبع ما ليس عندك. قالوا وشرط من شروط صحة البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقام المالك، وهذا الفضول ليس مالكا ولا قائما مقام المالك فلا يصح. استثنوا مسألة إذا اشترى في ذمته ولم يسمه بالعقد وأجاز فإنه يصح، فإنه يصح. قالوا لأن هذا في الواقع هذا الفضول لم يشتري، لم يعين المشترى له في العقد ولم يشتري بعين ماله، أو اشترى في ذمته فكأنه نزل المشترى له منزلة نفسه، كأنه تنازل بعوض. والقول الثاني في هذه المسألة صحة تصرف الفضولي، أن تصرف الفضولي صحيح، صحيح إذا أجازه المالك، صحيح إذا أجازه المالك. واستدلوا بحديث عروة البارقي رضي الله عنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة أو أضحية، فاشترى بالدينار شاتين، اشترى شاتين فباع واحدة من الشاتين بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، يعني كأنه لم يصنع شيئا في هذا الدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. قالوا حتى لو باع ترابا لربح فيه، لو باع ترابا لربح فيه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا تصرف عروة في الواقع تصرف فضول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أعطاه الدينار لم يقل له اشتري شاتين وبع واحدة وأخذ الدينار، قال اشتري شاتا أو أضحية، إذن هو تصرف تصرفا لم يؤذن له فيه، ومع ذلك لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم نفذ، يعني لم ينقل أنه قال لا اردد المبيع أو ما أشبه ذلك. وهذا القول هو الصحيح، أن تصرف الفضولي تصرف الفضولي صحيح إذا أجازه من هو له، لأن الحق له، فإذا أجازه نفذ.